فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي ديدا عد الفرقان عاوانا وحد كو لغيس الدونتان وبيغا شابيلا قيبت او كامارو ديغان كمبارك اي شابيلا هوسي او صوتو في ميت كميت كميدا عيدمدا دولادا كاس او وبيغا اسكو توري حلي او كبحسان اي دقال كي كدعي او ديغلي gobolka Soomaalida ee Kenya haysato oo kaalinta labaad ka galay cunista qaadka kana hormaray Nairobi. Daraasad ay soo saartay dawladda Kenya iyo waraysi ku saabsan daraasadaasi ayaad dhageysan doontaan. Dawladda oo wali hadal haysa qasaaraha iyo jabka weerarkii caws weyne, iyadoo qolaba qolo kale ay eedeynayso xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo dagaalka ku eedeeyay madaxda dawladda, ayaad dhageysan doontaan. Beeshiyan taar oo boqol neef oo geel ah wareejisay kadib munaasabad ka dhacday deegaanka Idaare, kelimaadkii laga jeediyey xafladda ayaad dhageysan doontaan. Qodobadaas iyo hal abuur Abu Muca oo tiriyay gabay ku saabsan dagaalkii caws weyne ayaan barnaamijka ku soo diyaarinay. Waa mar kale iyo ruuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو أربعة سيدي اللباتنكا بيش السفر سند كون أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة قضبك أقوهر أي برنامج كنوحة ونقون أي وبيغ الشبيل لقيبت أكمر ديغان كمبارك الشبيل لهوسي ayaa soo tufay meyd ka mid ka mid ah ciidamada dawladda kaasoo isku tuuray webiga xilli uu ka baxsanayay dagaalkii ow dheeg leh ee lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dawladda. Qaar ka mid ah dadka ku sugan deegaanka Mubaarak ee Shabeella Hoose ayaa ka hadlay meydka uu webiga iska soo saaray. Maanta waxaan arkay oo murtad oo wagu ku daadaayo, wagu lagu soo bixiyey murtad oo dhammaantii soo isbedeli waaye. Waxa ku soo biinay Mubaarak, deegaanka Mubaarak ku soo biinay, degmada uu dheegle ku soo baxay Mubaarak. Dadka dhan ka faraxsan yahay, wal hadda geega meena kuwaasan ma jiro, beenta iyo barbogaanta ii sheegayaan halka ma jiro. Dadkan murtadiinta baktiis waa soo daaday banaanka la soo bixiyey. Waa ku faraxsannahay mujaahidiinta guul Allah siiyo, waa ku faraxsannahay guul Allah siiyo. Saas waaye, gaalada waa jabtay, adoo Ilaahay waa jabay, baktigooda waa ujeediin. Sifaha dhahdoodan soo bixinay si fiican soo daaday baqtigiis, waa faraxsanahay. Haway gaal waajib islaam guul alaasi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Murtadiin oo meesh ku daaday soo arkay maanta, wallahi farxadeen boqol boqol mujaahidiin oo Allah guul alaasi. Alxamdulillah, maanta baqtiga iyo fiirsadooyin oo deegaanka Mubaarak la ka dhahay biyowga Shabeelle dhahdiis oo la ka saaray baqti iyo fiirsadooyin asagoo isbedelay oo tuutiis iyo okobiis buudka ugu jiro ayaan fiirsanay. Alxamdulillah, Ilaahay ka mahadsan gaal waajibtay, waa isbedelay asagoo aadaaday jidkii jirkiis aadaaday asagoo isbedelay, waa ayaa weebaga lagu soo bixay. Dadweynaha reer Mubaarak kulligood waa isku yimaadeen, wax maqan ma jiri deegaanka, maasha allah banaanka la soo baxay. Aada loo faraxsan yahay maanta mujaahidiinta, maasha allah guul allah siiyo. Bismillah, alxamdulillah, xamdan kathiiran tayiban mubaarikan, Ilaahay baa ku mahadsan. Maanta waxaan hortaaganahay askari ka tirsan ciidamada gorgor oo baqtigiisa waran Ilaahay ku mahadsan. Baqtigiisa hadda u jeednaa weerarkan aada lagu xasmiyey, cagtaana la mariyey. Anaga maanta hortaagan xaqiiqo waay, anaba baqtigii arkaa inaan hurdi karnaa. Maasha allah, Ilaahay ku mahadsan. Allahu akbar aan leena. Allahu akbar, Allahu akbar. Alxamdulillah, Ilaahay baa mahad iska leh oo dagaalka dhicitaankiisa aan ku faraxnay. Maantana gaalkii xumaa horteena yaalo, alxamdulillah baqtigiis aan fiirsaneyno. Ilaahay mahadaas iska leh, gaalada waa jabtay, mujaahidiinta guul Allah siiyo. Insha allah intaa dhimanna, insha allah waan dhameyn doonaa, insha allah meeshay agta dhigaan ayaan ugu tageynaa insha allahu tacaala. Allahu akbar, Allahu akbar. رجع أنا عاجزة أنا عبسونه قال أنا عرفت أنا رجع هذا استوى علم جيد الكوي عيدن كوديو على الأوس تقول يقول رجع عكت مريو جد حقلون عيرك كجبحنا عيدن كإله يا وعده وين هتشوف الله الله بكر الله أنا علينا مرتدين ته بختي نسان بمال البورين بنت أشياء جيسان يا بربعان تأذ ودان وحب إذن تري ما يسوى إن توبة كانت أنا يا إذن ران توب إلى الله توبة النصوحة أنت اللي إذن ما نتوبة كانت توبة ويفرنت يا دين الذي يا الله توبة توبة ما لها الكاسي على مرتدين ته إلى هو توبة كان إن إذن الله إن توبة كانت أنا يا ناقة قيمة بها مركو حالنا توبة كان هدينا توبة كان سيدا ما أنت وفيك شبع العضو ده على إنسان أو أودي قل أنت لأنك قصوا شبع مبارك نك غفير سنين أيام حالي جرى إذن تم بيسو كوا كلنا كنت سال قاتان تاني أنا كنت سال قاتان أيام إذن قيمة بدن صاحب كين سيدا ما أنت ماشان صاحب بدن أيا لان أيا كوا كلا صاحب بدن أودم بيسو مركو حالنا توبة كان الله مركو حالنا توبة كان إلهي أتوبة كان بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. قبا هور اي برنامج كروح ايان طلاب سنينا قبل كالصومالي ذا اي كينيا هيستوه ايا كالين طلبات كالي عونيستاقات كاكنا هور مري مقالة نيروبي اي عاصمة دالك كينيا وحايدن قصة مقان دراسات ايسو سارتي دولة كينيا او ارين كاس لغو حقيجي وحسو جيدين يا محمد أمين دولك سوماليات اي اي كينيو قميسيقا كوهي ستوكونا مقعابتي وقوي باري ايا هير سارك مرا يديبو داعا نعيدي سكل الدوان إلا او غاري ان قبلة كرشتان كو دقينيهين او اوغا سارا مرا عنستقاتكا واربحين قران او اي سو سارتي هي اد الدولة دكينيا او قابل سن لدقالان كماندوريها اي نعادا ايا لغو صوبان لغاي دراستكا ورميسا سيدا او دلك كينيا او با هي مقادراتكا سيدا قمرقا حشيشكا تباكدا ايوقاتكا dulka Soomaaliyeed oo laga isticmaalo dhammaan maandooriyahaasi ayaa kaalinta labaad ka galay cunista qaadka waxaana ka horeeya oo kaliya gobolada bariga dulka Soomaaliyeed ayaa waxa ay cunista qaadka ka gaartay 7.2% halka Nairobi oo kaalinta saddexaad gashay ay cunista qaadka ka mareeyso 4% waxa la isku raacsan yahay in qaadka uu ka halis badan yahay maandooriyaha kale marka la eego dhinaca dhaqaalaha caafimaadka waqtiga iyo dadnimada warbixinta marka ay ka hadlaysay gobolada Kenya iyo dhibaatooyinka uu maandooriyaha ku hayo waxa ay bixisay talooyin wax looga qaban karo laakiin dhulka Soomaaliyeed iyo halista qaadka kama aysan dhiibin talabixin wax looga qabanayo gobolada Kenya ayaa qaadka ku soo farraqay dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan Wajeer, Garissa iyo Mandera halkaasi oo ay ka rartaan maalin waliba lacago $100,000 ah lacagahaasi ayaa lagu hormariyaa gobolada Kenya iyadoo dhulka Soomaaliyeed uu ka muuqdo dib u dhac aad u baahsan waxaana dhawaan laga cabanayay biilaanta ka jirta magaalada taariikhiga ah ee Garissa adbad uma santay maxamed amin hadaba daraasadaasi waxa ugu wacan in gobolka Soomaalida uu kaalinta hor ka galo cunista qaadka waxaan ka wareysanay Dr. Hanafi Cabdisheekh Aadan bismillaahir rahmaanir rahiim oo runtii war maxanta ee aad waxa soo saartay Kenya u qaadilsan daraagiska iyo waxa maandooriyaasha ah sigaara waxa uu hadlayeen dibka uu ku hayo jaasa wadanka Kenya waxa daraasadu ku sheegeen meelaha ugu halista badan ee ka jira oo kaalinta labaad waxa galay yiraahdeen NFD marka kaalinta labaad wadanka dhan waxa ka galay NFD oo gaar ahaan Garissa ee Lucas ka galay leeyeen Nairobi na ila ka badan bay leeyeen xagga jaasa cunadiisa dibtiisa ilaa marka ay yiraahdaan 107.2 ka badan ayaa aad u korodhay jaaska isticmaalkiisa Kenya gaar ahaan NFD-ga marka runtii meelaha kale waxa ka socdo ee wacyigelin iyo kohortag iyo ka qaylin iyo dibka uu leeyahay jaaska ee maandooriyaasha laakiin si daraadito waxay tahay meesha Soomaali ee deganta ee lagu meesto waxa hadda balaadugaas oo ka socday malaha waa meesha loo suuq keeno oo jaadku in xoogis la saaro oo iyadoo wada ogsoon yahay oo dadka Kenya inta badan dadka waxa akhriya ama joornaalada ama jaraa'idka la socda ee aad ula socdaan in daraagiskan jaadka ah laga mamnuuc meelo badan oo caalamka ah awl ingiriiska la geey jiray waa la mamnuucay mareykanka la geey jiray waa la mamnuucay dibka yahay soo leey markii la arkay la iska joojiyay marka meesha lagu daabulo ee lagu daadiyo ee qashinkaas waa un Soomaali ee dhulkii Soomaali deganaa jirtay aad gumaysi ku jiro marka waa daraaso runtii murug badan wax u maqan hadda ka hadlaana ma jiro dadkiin waxaan rabaa in maaratay laga dhigo adabta daraagis inay noqdaan oo iska qabsado daraagiskaas oo gacanta taagto oo xootiyada ku jiro oo mustaqbal aan laga rabaa marka waa murugo leedahay runtii waa warbixin kooban oo aad u dheer maaratan kala soo fiiriyo wayahay in dictator in heerkaas uu gaaro qaadka dhulka NFD maxaa ugu wacan ee runtii waxa ugu muhiimsan waxay tahay ee wadanka meesha gumeysu ku jira oo afrikaan kenyaati ba hayso ma haysan Soomaali ma hayso qof Soomaali ma maamusho marka maskaxda la yeel gumeysanayo waxa laga dagaalamayaa inay maaratay xoroobaan ay wax qabsadaan ay wax bartaan marka waa dagaal oo maskaxiyan ha lagu hayaa ee inta fahmi ka taa iskeer maaratay waxyaabaha ugu dhan hadda ay ka cabdaan in NFD-gaas marka la joogo waxa ugu dhan waxa wadanka wax horumar looma ogolaba macallimiinta waxa laga keenaa lagu leeyahay Nairobi ama maaratay meesha Bombasa ee dhaqaatiirta waxa laga keenaa Kenya ama Nairobi laga raadinayaa ee maanta wax ka shaqeyn kara malaha maxay waxa lagu talagalay horumar looma rababa ayagana waxa lagu soo daabulayaa jaadkaas inay dadkii ku asaasaqaan inay gacanta taagtaan inay xoriyadaas ku jiraan in marka dadan laga sii qaado meelahaas uu Mareykanka lagu sii daadiyo marka waxa uu arkay waa qaab kamida ee qasmo tigriga loogu talagalay ee way ogyihiin ayaga wadanka inaysan lahayn way ogyihiin wadanka inay Soomaali leedahay way ogyihiin wadanka inay maali maalmaha kamida ee Soomaalidu soo raaci doono marka way sii diliyaan waxay ka dhigaan dad ee hadda Nairobi kara marka tagtaa waxa ka jira dad loo yaqaan Jokora ka jira Jokora waa dad qashinka iyo qubka iska joog meel aska dhaxnool sidaas oo kale laga raa marka gaaris iyo wajeer iyo madheer laga dhigaal qaba marka waa siyaasad oo qasmi fikir lagu haayo oo wadankii markii loo aaday ku wax bartayna ay noqdeen wax ay dhameen maaratay shaqaala ah ee maanta aan aaminsanayn inay xoroobaan ay ka baxaan marka dagaal baa ku socda wadanka insha Allah waa ka xoroobi doona biinaal kariim waya dictator ee ka waran kororka ku yimid cunista qaadka sidee buu u saameyn karaa bulshada wallahi bulshadu way iska rafaadaysaa ee inta badan waxa arkaysaa ragii la rabay inay dhalinyaro ama shaqeeyaan ama wax qabtaan ama wax soo saaraan ama beer ka shaqeeyaan ama xoolo dhaqaan waxa lagu mashquuliyay baaskaas waa lagu mashquuliyay hadda markaa tagtaa gobolkaas markaa tagtaa runtii waa yaabaysaa waxa shaqeeyna 198 waa haweenkii Soomaaliyeed waay gabdhaha maanta meelaha fadhiyo oo wax iibinaya oo rooti gadaya oo qudaarta gadaya oo meelaha fadhiyo taggeena meel iska baabeen oo iska maahay wax soo saarka markuu waa dhamaaday shaqada ku dhan meeshaas iska jira dhalinyarada meeshaas iska jirta marka waa wax aad iyo aad loo naxmaar wax siyaasad ku socoto waaye midkood ugu fiicnaadaas waxna maskiri laga dhigay marka doon meel loo ku dhamaanayo oo ku baabaaya marka 180 hadda waxa weey wax soo saare oo dhaqaale aha wadankaas kama shaqeeyaan ee waxa ka shaqeeya haweenka ka shaqeeya maratay hooyo baarkeysa la rafaadaysa inuu iskuul ka dhiganahay sida wax uga bixin lahayd oo maaragtay tii iskoolka iyo dharkii iskuulka iyo habarta raadinayso qodobina aw markaa tiraa jaadku fadhiya ilkiya baabaay korkiisu waa baabaay wax ma qabsan karo maskax mana waa dhabtay afraasa jaadkaas uu fadhiya marka wax soo saarka lagu sheegaa waa bini'aadamka wax soo saara sideeda horumar iyo dhaqaale hadaan maasho waa bini'aadamka waa jirka markuu caasimad qabo oo fiyo yahay wax soo saari kara marka dadku wax soo saaraan dhan waxaa laga dhigay dad maaragtay mubahdalaha oo jaadkaas cuno oo bahdilaysan noqdeen marka 198 waxa wax soo saara waxa iska noqday marka haweenkii iyo gabdhihii waxa wax qabanayay marka waa arin aad u runtii loo dhanaa wax soo saarka dhaqaale aad buu baaqsan yahay maasha saameynta dhanka caasimadka uu ku leeyahay iyana maxaad nooga iftiimi kartaa wallahi qaadka ee hadalkii badan waa laga sameeyay wax badan waan ka hadalnay ee waxa la isku raacsan yahay inuu ka dhanay daroogada inuu ka dhanay khamrada inuu ka dhanay xaalay khamrada sometimes uu soo qofay Soomaali kara ama arimo kale to ama xitaa waxa la yiraahdo inuu energy tabar wax ka qaata laga yaaba laakiin jaadka haba yaraati waxa asmaa waa wax jirka u baranayo waa wax xubnaha baabiinayo waa wax caafaadka dilayo waa wax midciiradaada xirayo waa wax si kasaadi ku baabiinay waayo oo jirkaadu dhan maaratay baabiinayo marka waa wax hadii qofka mar bartaan uu sin ka fuuqi karin maaratay waana wax iska fudo si uu ku heli kartaa maxay la qamradan ka waxa la lacag adag inuu ku fadhiiso oo isku dhulka gada kara la yaaba laakiin kan maaha waxa la yaabaa in maanta iyo beri iyo beri damada siyaasad baa dhisano waa la soo qaadaa meero meel laga soo qaadaa waa lagu soo daadaa inaad 3 bilood 4 bilood 5 bilood deyn lagu bixinayo xitaa oo lagu faafinayo marka wax loogu talagalay umadaan inaysan horumar iyo dhaqaale ma sameeyeen marka waa daroogo ka daran qamrada ka daran waayo waxa aan ka daran waayo qofku waxa weeye shaqo ma qabanayo waari wax ma taraayo isee wax ma taraayo waxa weeye maanta duu jaabka yarka waayo waxa meel wax ka bilaaw hoy yaraatay malaha haduu doon wax uu dilayaa haduu doon wax uu dhacaya marka waa halisteeda leedahay Kenya Book NFD waa ay sheegtaa haddana maxaa u soo baah inaysan la talin umada Soomaaliyeed sida ay daraasadan ugu la talisay dadkeeda Kirishtaanka ah wallahi kulli aniga aragtideyda waxa weeye aniga kulli waxaan soo gaaray iyadoo NFD ee dad Soomaaliyeed oo u dhashay ee ka halgamayaan waxaan xasuustaa الله أنا حريص أقول لي جري مقتل باير من بير وعذر حوج وين بوهاي وهو هالجيم الجري ووأبته كي اللي سنو كان لهين إني سنشق كل وقتها ما لي مال ما هكمل إني مارس كحروب سنو وقتها حتى أنا وحاسي كل على عرفت عن الإسلام كسو غير هاي سو سحن صح أم وقتها وأبته كي روك إلى سلهين مودي قال في الجارة صديرة بافو ليس وحش شق كل وقتها مركز كوب بحمة يسوي جهدي بدن إيمان لكوب بحمة يسوي لكن waxa uu rabaa dadku u dhasho wadankaas ee nasiib darada haystay ku wax material ah akhsunaas ee hoggaaminayaan in maanta dadku ay baabiinaan maanta waxaan si daraa dadkii shalay la gaaray suugaal ugu gubayo oo maanta wajeel ugu baabiinay in maanta wasiirada gaasaan dhiginta laga dhigtay ay hadana dadku maanta marba ugu sii baabiinay marka nasiib darada ma baahaysaa waxa ay tahay ki gumeys u shaqeysa maanta wuxuu dilay wiilkiisa aabihiisa maanta waxa maanta ka gaaray ee nooradiisii wax ka soo maanta NFT maanta wax soo baad khabiira la isku diray isbaadihay waxa soo noqonaysa ka dambeeyo laakiin Kenyaati rasmiga ah waa ogyihiin from 1963 ilaa yoomina hada NFT inay dul Soomaaliye tahay yoomul maan ay ka marmi doonto haddana waxa aad u sii kicinay maartay saxan saxan islaamka ay soo gashay ee dadka islaamkii dhidhimineen macaankiis arkayaan marka insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryaynaa inta nool nahay inu dhehel noogu qaboojiyo dhulkaas oo haye islaam si toos looga taago uma fiican laga saaro dadkaana islaamkoodi iyo xisbigoodi iyo sharaftoodi wax qabadku soo noqotaan ilaah ka bariga subhanahu wa ta'ala Victoria iyo dowladda Kenya sidaasi kaga digayso qaadka iyo qatartiisa ay hadana dowlad federaalka dhankeeda wax ay heshiis la gashay dowladda Kenya qaadkii bay u fasaxday tan xukun muujinaysa walaa horta xasan sheekh waxa la soo qaadanay agtida kan Israel waa axmaq weeyo waa akhsunaas weey in kaas oo tusaale loo soo qaato ma garanayo wax jira oo umad uu fikiraana ma aha oo arinkii ma aragtay gaadaas loo dijineena oo dadkii hore ay diideen ee ma aragtay gaad hadana malaay ku bedelayna aw malaay gaad ku bedelay waxa la sheegay aw marka kuwa wixii ma jirto waa ka caamileen oo sababa dhili fuway ayaga dhan waxa way kiin dadka soo sameystay ayaas in laga hadlo siyaasadu laga lama aha asaasi waxba oo qaba kar waa ka maanta ku duuleysan oo samareen ku uray ee 9 bilood aan tuuta iska dhexeen oo uray haddana faranta caabsiida ee naxdinta ee maanta aan ku hadlay ee dhahay maaras meel aan u noqon malaha jidka waa ku dhamaaneena dhahay marka kaas hadalkiis ina qaadaan oo madaxweyne ka dhigtaa runtii waa adinkii sunacadii wax u dhimeysa laakiin waxa idin sheegaya wadan walba wuxuu leeyahay istaraatiiji buu leeyahay istaraatiijida uu weyn wadanka waxa tahay cadawgaada markasta ina adii u diyaar tahay oo si kasta aku la dagaalami kartaa maskaxiina aka la dagaalami kartaa aqoon aka la dagaalami kartaa marka xasan waa laba dagaalami ma la faahfaahsan waa baxan waay maalintii la doonto ee raborka laga xiraa maalintii doonana waa loo fasaxaa marka wadankaas Ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu ta'aala dadkooda inuu ka soo saaro dad insha Allahu ta'aala Ilaahay diintiisa ku cidaa Ilaahay ka baryaa subxaanahu ta'aala gabagabadii Victoria in hadii Kenya umadooda ay la hadleeno qaadka ay kaga digeen dhaqtar ahaan maxaa kula talinaysa dadka Soomaaliyeed ee lagu meesto wallahi waxaan kula talinayaa kulay talooyinku waa iska badan yihiin xiriiradana waa iska jiraan insha Allah ta'ala dadkii badan baa ii muuqata runtii gacanta xarakada Ilaah ha barakeeyo waa aqoon yahan badan baa jira xiriir badan baa jira kala badan waa daaqad dadka walaalaheena dad aad wanaagsan oo qiimo badan oo runtii ciil u qaba gumeysi ay ku jiri jireen iyo dadkii aabayaashoodi waaridku bilaabay waxaan kula talinayaa inay sabraan ay ogaadaan dagaalku isoo fududeyn inay u sabraan sida ummadooda dul ugu saar lahaayeen maanta waxay u baahan tahay sabar iyo dulqaad iyo maanta ragba u baahan tahay ummadaan ka fikira caalamka inuu ka badbaadiyo dhibka adduunka kara haysto sacabka wixii ka badbaadi lahay waa inta aqoonta Ilaahay si subhaanahu ta'aala marka ragaas insha Allah ta'aala iyo xarakada waxa jira xiriir ka ma jira filaya rag badan aqoon yahan ma jira wala soo xiriir way jiraan kala badan waa la bixiyay laakiin waxaan ku biirinayaa meesha uu biirso waxa ay aqoonta imtaal gareeyo ummadda markay diinteeda la baro ciziyada ee sharafkeeda soo laabanayo in ummadda xoog la saaro oo dacwada la faafiyo oo walaalaha mujaahidiinta waddanka si jeeda la garab siiyo oo la ogaado keya marna kama midnihin waana gumaysataa waddankeena haysataa waxay rabtaa in aayagaas maanta soo duugina anagaasna si duqayso waa socotaan saaku meelo waxa loo garaacay waxa way kuwan keya laga xoreeyna inaysan dhaqaaqin laga rabaa marka waxaas oo in loo dulqaato laga sabro adkaysi loo sameeyo insha Allah ta'ala waxaan ku wareysanayna anaga nool gaarisa iyo wajeer meel ka sareysa lagu sheekeyso doona bismillaahil kariim hamiga ha sareeyo waliba si gaar ah dhalinyarada waxaad waxa hamiga in aad kor loogu qaado caalamka maanta xal aan islaam ahayn malaha xal adduunka aan kari wanaagsan seebahayna ma jiro إن شاء الله تعالى وحرنوم مغضى أفق في عنا نوب رجينا إن شاء الله تعالى إنت أصنك شوكو بيه كالسوحو هادي طور حنافي عبد الشيخ آدم ورمي أرباهين تأل فرقان إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم dowladda federaalka ayaa wali hadal haysa qasaaraha iyo jabkii weerarkii uu soo inay qoloba qolo kale ayay eedeynaysa xildhibaan yuusuf gamaadiid oo kamid ah baarlamaanka wuxuu eeday jabka dusha kaga tuuray madaxda dowladda federaalka dib weyn gaari lahaa mid ka dagaar dhawayn waa gaari mid ka badan gaari lahaa waxyaabaha khaladaad ka dhacayna ma aysan dhicin talayaal waxaan naqaanaa yaacni talooyinka ay bixiyeen intay diideen talka xilka looga qaaday bashiir gorgor oo kale waa la yaqaanaa oo dhamaan la soo ogaa arrinka oos weyni markay yaacni mudbudii la soo aaday ya meeshaas daqaaq tag inta la yiru yiri ana meel aan sahan iyo xuk ka haynin tagi maay ciidan u diray maay laa maal halaysay laga diiday xilkan laga qaaday tii uu ka digayna way dhacday waxa nuu caas bixinayna ay tahay madaxda kale ee siyaasadda ee siyaasiyinta ee wasiirri iyo maxaa ku raaday madaxweynayaal balay way qaldan yihiin mana ahan inay talay ciidan iyo amar bixiyaan amar degan la bixiyaan ma baa asal madaxweynuhu inuu xilka qaaday ee wasiirka gaashaan dhiga iyo talayaha ciidanka dhamaan xilka qaaday waxaan xogwaal u nahay oon hayna oo khaladaadka jirana ay yihiin oo laga leexan karin mobaylkan inta yaala maya la daa tiraahdana laga qaadanin waxay tahay ciidanku ragii u tababarnaa ee qorshaha lahaa markay dhaqaaqa magaalada ay la soo hadal leeyir waxay ku soo celiyeen madaxweyne ama mudane ama taliye meel aan sahan u dirsanin xuk aan ka haynin waxa ka iimaan kara aanan ogeyn ma aadi karnay mudane sanana si ma dhici karto rag badan xilka looga qaado waxaan rabnay waxay tahay in si tartiib inta loo socdo naftigeeda xataa meelaha la qabanayo qabaa'il isqabsiga ka iman doon 14 sano qaabisbeedkii bulshada meesha way isbedelay laakiin marka la yiraahdo cawsduuka aan ku sameeyno oo boodboodno oo media iyo warbaahinta aan ka haysano nimankeen hal qori iyo hal maxaan ku raaday dhaawac laga hayn magaalada ay ku banaayeen arrimahaas waa horta waxyaabaha keenay waxaana keenay meel aan sahan loo dirin xog badan laga hayn in ciidanka lagu qasbay yiraahdo bax aadam meel hebel laga soo hadlo isla meeshii intay dureysadaan ay degaan darbiyada iyo dhulkii balaayo aasnaad ay ku soo baxday taas horta khaladka jiray ee dhibaatada badaysay ay tahay xaflad lagu qabtay deegaanka Idaale ayay beeshiyan tar ku wareejisay 100 neef oo geel ah oo ay ugu talagashay mujaahidiinta al-shabaab xafladda waxaa ka soo qayb galay culuma u diin odayaal dhaqan ee mas'uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ugu horeen waxaanu idin soo gudbin doonaa Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo kelimad ka jeediyay xafladda xoolaha lagu wareejinayay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin ma ba'd يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أيها الإخوة في الله إن المسلمين تقيل بحيان وجهاد ككو بحيان وحا نوغه الرئيس صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يقع النبي أكين جري قيلة maantana besha intar haday 100 neef oo geel ay keenayn Allah subhanahu wa ta'ala waxaan Allah u weydiineyna jihad kamaalka ay ku bixiyeen adduunii aakhirabayno alla darajeeyo waxay maanta horteena ka muuqanaayo sharaf iyo izza nabi wuxuu yiri alayhi salatu wassalam min hadith abi umamata albahili man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza dadka maalkan bixiyay jihad kay galeen waxaadna ogaataan geelan aad bixiseen قال بدن بلغو ديلي دونا راية التوحيد كان كور بيكون نقن دونتا بإذن الله تعالى أمر كالله إسكالي وحاد أكتيه المسلمين تا مالك استعيجوغا وحي ستاقين جهاد كان إني قرب قلان وحاد بحيي قبائل بدن أيا قيلو دي بحيي قبائل كيكون ولا قل قدود وحي ستاقين إني دينك إلهي وجهادان أدوي إلهي مالك استعيجو قل قدود وقلي الله باك الساري وانا كجب وانا كعرارين waxay ka baxeen magaalada Ceelbuur waxay ka baxeen Galcad waxay ka baxeen Masagawa waxay ka baxeen Wabha waxay ka baxeen meel kasta ay galeen raayada tooxiidkana waa laga taagay kaas wuxuu ahaa Sheikh Fuad Maxamed Khalaf sidoo kale goobta waxa kelimad ka soo jeediyay Sheikh Hamza Abu Ja'far wariga wilayad Islaamiga ah ee Bay الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول رب العزة تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكرام، أيها المسلمون من المؤمنين والمؤمنات والمجاهدين في سبيل الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركنك وريت الله تبارك وتعالى يا أمها النغانا نسيني عموين فربضن إذي إذن ووين الله انكوب كرنا. وما بكم من نعمة فمن الله. بعد حمد الله تبارك وتعالى ميلنا مجاهدين تميل كستي الروغان جهدي إيو ددالك فربضن يكبيين دفاع الدين تإسلامك كهرتقوى عذو إسلامك دفاع المسلمين تا دفاع ان حفرشد المستضعفين تا ايو هلقن كاذقوك بيان ويبال لنا جزاكم الله خيرا. انكو هرين قيادة ذيني بالكسي والروغان جزاكم الله خيرا. انتا سيكي دب ان ولا لها مسلمين تا كنول ولاية اسلامي باي قبائل كمسلمين تا اهد دقن ولاية لما تنمي لها جزاكم الله خيرا. سقار ما ينبغى ذي انتهني ذي يا بلا خير ينتارد أو رنتي حفلة عن قيمة بدن ينقبتي حول جل أو بغل نفع بنان كان هني سورن سجهات كالنتي أنكو خقاد ذن ما لنا جزاكم الله خيرا وألف مرة جزاكم الله خيرا وألف مرة جزاكم الله خيرا وألف مرة. إله تبارك وتعالى بالخير قبت سينجليو إلهي ميلها كبيدن بديل خير قبل سينجليو مالن جيكا كو أن عليس بدن أو قيامة أشد بدن ينو هريتي إلهي ميزانك حسناتك سينسارو إلهي فرشيو في دسين كوال تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا. وقاسك نمي لها قالي إسين شانتن هدي أتن بيل غريانتار سين كلو وراغي أنا أو وكيلون كو أمير كيني حفظه الله تعالى أمير حركة الشباب المجاهدين الشيخ أحمد عمر أن حفظه الله تعالى قارسين كل ورقي الله أكبر جزاكم الله خيرا الله أكبر. ما ينقي سيدونا هدي إلهي أرى قالن آمين أو أمير كنفتر شيء قالن تسا ياك سمدونا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا. درها نساسا بيعسين كوكو قادي أميركا ساسوك على ميل أرايوسا أن مسلمين كلا أول مدى ولا إذا كنولنا بالنا جران لما أنت يوم يبال الله جزاكم الله خيرا وألف مرة. إلهي تبارك وتعالى مين أمري أني أنجيها أنه نفيو مالك جهان مسلمين بدن نفتيو هبيدي كو بدن مال شو هبيه جيك لكن ما يقوب جوغ ننا بسكو بدلن قسوينكي جهادك لك تمو إلياي قسكو بدلن بغل نف قيل اوحال بل هبيدي مكي انكور ريت اولا يدي قداجة كوديا سواي سوال الله ارتا ان شاقن بغل نف قيل او قبائل كمسلمين تدامانتي اسكو كالمي سدن يو بس تمن كون او دولار ولا يدي سند كهور لكو وريجي أصل السنة كاسي ما يولايد الله كوري جاء فرتنا في قال أو بالر هرجر هبيدي أو اللي حذن كل جري بقول كذا ما استراينا ولايد الشباب الله حاصل كوري جي أن جاك ولايد جوداجة بقول ناف أم بالكلا أن كبانا ولايد جوداجة اللي لك بيا هاي أو هل بال لين بيا هاي تا ولا بقى يبتي باي دجاسي بس بيا هاي تا يا هرتان السرور ما لنا ولا لغاسي جزاكم الله خيرا. الله تبارك وتعالى ما أمر المسلمين تنجي هذا نفي ومالك بيا نفط ويبيا هاي مالك ويبيا هاي كان جاك سرناكم ماذا قال هذا سلو أكسوني نفنك بياس الدقالك مسلمين تيا كل جرت مالك بياس مالك يك بياس يا إلهي تلمامي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله حان قال هذا أحول جوي حان تذي وبيايا ما ينبيانا إلهي الدين شيء ندتكوك كرابا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون حول قاسي ولجو سي وذايا نبيايا غير الله تبارك وتعالى لكن ما يكلنا يضدون خسارة يهود يشلعتك نقض دون حول قاسي وبيايا ما يعرفتنا حول قاله بيدي لدقال انتوا اسلام كنهم بيدي ان المسلمين تلاهي قال انتوا كوريجي يؤد باباد اين يؤتان تاوية اين يؤباب بيال اين يؤو ارتوبي يؤو قاديد كالاين إلهي المسلمين تقرنتيوها كوريجي الله أكبر ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون واي ما يقدين أن إلهي سبحانه وتعالى حسوغي هلاقي قال ذاسي وما يدين تي جهاد كوريجي وخاصة هاني انك دنبوي السندك هتنو دمالي السندك عصب هتب اللعوذي انتبت لياي ما يدين تسين إلهي تبارك وتعالى قال بذنك هلاقي كحسوغي ثم يغلبون إلهي تبارك وتعالى ما كجبيي ولا إذا قال جدود مارميه ونهتها ضعفني ملوغي أصبعي ولا إذا كمت هاي يهك دولي لما أنتي وطاكم كروغان أوكه إلهي كجبي تبارك وتعالى ما ينغتي أن ولا إذا قال جدود ما ينغتي مقبرة المرتدين مل قبور المرتدين أو مرتدين تي أن بختدو إلهي هنهوري ينغتي ما إلهي كباب إيه دقال كنك دنبو عصوين دقال إيو دقال لذي كهر ري ولايذ قداجة كدياي ما إلهي كبابي ولايذ أن ولايذ شبه الله حد نحي دقال لذي كدي تن مدب دقال لذي كدي تن ميلا رايس هيران قيبتيا باري دقال لذي كدام مانتيو بإلهي كبابي سبحانه ما إلهي كبابي ولايذ شبه الله حوصة دقال لذي كدياي وكو ملهايتي دقمد بولو مرر ما إلهي كبابي تبارك وتعالى دقال لذي كدي ولايذ جبوينكا oo ku madahay deegaanka barta dheer iyo deegaanka kale weel maaro iyo deegaanka kale ma ilaahay ka baabiyay deegaanada ku dhig walaayada boqol gudaje sanadkii hadda dhaafani deegaanada ku dhig walaayada tanbay kulli job ilaahay ka baabiyay hantii xoolo walaagiyo ahla duulan tagen anti oo badan ilaahay qaniimo muslimiinta ka wali nafti oo badan ku mid ilaahay yahay ilaahay tabaaraka wa taala ilaahayna mujaahidiinta in garab surumay in gargaari mayadiinta say dhamaantiyo إلهي أنك قرقار تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوحوها وليق ولاية إسلامك باي الشيخ حمزة أبو جعفر وقدم بينتي حفلة اللوخة بتيديغانك إيداله باشي ينتركو ريجيسي بقول نيف أو قيله وقنا تلقى شي مجاهدين تأل شباب وحا كهدلي أو كلمة كسو جيدي وقاس كباشي ينتار وقاس عبد الرساق معلن حسن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى مهنا غير مكوكوات بعد الله هين انت الله لأنت أو مهات مظم أو مسلمين المجاهدين تين قرين يان مهنا غير مرتشرف كعلماء دينك مسؤولين تي انت ميلا رئيس وان فديدو يين قرين intaas ka dib waqti wana meel raayeen waqti gaaban warsheen gaaban yitu la ma saacayaa dhid aan sida walaalo horeeyay bi ii sheegan aan muddo gaaban oo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa in suur galiyay la balan qaaday in geelun hada sin arag waxay tan horteen surum baalun ee meel raayeen ee dibtu ee balan qaadi yaa hada galabti Ilaahay in suur galiyay in meel raay isu gali intahan in surum waan in kaamil nagado aan insha Allah ta'ala taas waxa hada walaa anta goob jooglin ku aalin ko in dadka muslimiinta dalaan in magal la tiyo la yar lagu dhatiyo in ko anta insuriyin farxadaas iyo mayba sinana asina sin ma hadagan jazaakumullahu khayran sida asin nin sharaf taano xaflada in han ku qayb galeeno asin waqtigin nin seedano nin la sabarteen eed iyada sin kama hadnagaana jazaakumullahu khayran ilaana anta tiibax ku qayb galay anta ko muslimiin taas ka dib waqtiga gaaban gaalun inta suru si aray tan boqol neef iyo aan kullay noocyadiis kala duwan u sahado bitir ahaantiis boqol iyo aan insha Allah ta'ala boqol kaasna may balin ku tar galayeen islaamka in la ka taageero aan gaalada in la ka difaaco la kala dagaalamo waana sabab us ognagado in gaalow may la raayso walaayadka islaamiga ah haka had gudubahayto in ii mar dambe had gudub kale ayan sameeyna wadanka ii kubato ii gaala ii jabto jabki inka dambe ii jabto may sabab gaalun in naga doon yaa may la raayso yaa may la raay ilaahay ku rajeeyaan aan geeri kan meel ay suwaalaga dhiniga fadhi kan waray waxay tan soo wakiilku ay mujaahidiinta guud xarakada usuu wakiil usuu ku ayaa fadhi insha Allah taala geelin usuu ku wareejiye saacadun ku bilaawon geeli oo lu wareegay asin laha oo lu wareeg alwaali geeli oo lu wareeg oo qoblow insha Allah taala ilaahi subhanahu wa taala intii haqaaday geelun lahaytay dibtiin ajar asrad Allah ku siyaalana han ducay zamiina meel buroogtan intaas ka dib meel arhay isu cadawga gaaladan qoladan ridada ah yaa kelimada gaabanaya arha warnimiyo dad iyo oo ridaway dagaalada daba dhilafnimada iyo daba dareer iyo doorol weydo kun badan dang masiin ah isku dhaafa diintiin hasiin anfacdo oo la siin gadaali iyo dalkiin taasa dansiin ah hadii diidan oo do kala bad diidan ila gaala daba dareero iyo dollar raadis iyo dalu dhafnu maasa kala bad diidan ha inii dil badan sida isin aragteen deegaanadaas barigaas oo kala bad dibiraal kun ku dhidi oo kala in saas la siin dili doon ya andiyar garowasan in la siin duugan lahayna do waqti la siin ku dhareg doonto Allahu akbar insha Allah taala dadka muslimiinta guutaan meel ha muslimiina meel bu roogtan inta hada inta fad roogto inta kala maqan dhatiyoba islaamka hal garab hal siyo mujaahidiin meel bu roogtan garab hal siyo naf ig maal halkii la garab shuruumoy geeki may waa geeku dambeeyo oo islaam liin gargaaro mujarto cadawga arag oo haytaan yo mishal hirna inshal hirteen asin laana muslimiina meel bu roogtan magal iblaan intii karaamki naf ig maal dhatiyo hal diiboy islaamki geeki garab hal siyo geeku hore ku dambeey oo si garab dadti doontaan may jaru insha Allah taala intaas kalimada yah ka kooba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay, waxaana idin ku soo maqan hal abuur Abu Mucaad oo ka gabyay dagaalkii Uusweyne. Bismillaah. Halkan waxaan ku marinayaa tix aan kaga hadlayo nasriga weynay ee ka dhacay gobolka Galguduud, gaar ahaan macarkadii weyneed ee ka dhacday Cawsweyne. Ayn leeyda masada iyo curinta sugantu ciyaar kuma timaadiyo maray caadi tahay hawshu ciriiriga ayaa ka qasbiyo ciilku daashadaye farxad lagu caweeyana marbaad kaga codaydaye nasri caalaana goorto curto caalamka eekeeyey cadaawuhu markii uu jabo lagu ciibadeystay oo uu ciqaab adag mutan cad ka soo maraye cajisiga kacyo waan fasaxay caynka masadaaye casa wajal eebow adaa cudud loo howeyne nin kastoo ku caasiyana wuu ciirib xumaadaaye kii adigu aad caawin baa cidushka guulaysan Cawsweyne nimankii tegey cudud isma siiyey ee weliba cofafiye casha kor u tagay cadiyo Thamud wixii ku dhacay mow cilmi lahayne ciidamadii Fircoon lama socdaan caynkii loo dilaye taariikhda kama caynsadaan shay marcaawiyaye carabtii qureysheed haddaan cibaar ka soo qaato abi jahal colkii oo watay celina u diiday iyiri gabdhan kula caway ha aano ceel ka beder jooga iyo calalla uskan haddaa soo isku codmaahan sawajal eebow adaa cudud loo howeyne nin kastoo ku caasiyana wuu ciirib xumaadaaye kii adigu aad caawisaan cidii ka guulaysan asumaad ma ay helin kuwii casha soo nolaye caleemiyo walaan lagu dhoweyn gabaar cilaanseh cadba ruura may habaan iyo caano geelaraye cidlay kala kulmeen iyo inay ciddu fogaataaye waxays lahaana ciiliyaan la yiri qaybta caraar maagta murusade dambay soo xubeen curaadadoodiiye maxamuud ciyaar kuma noqday qeydiye qaybtooda inta kale rag ciishon misaana ciirsa jiray gaalka ollo carbiyay hawshaba ciidan soo dhigaye cirka mooye ee uma furayn dhanay u ciirtaane casa wajal eebow adaa cudud loo howeyne nin kastoo ku caasiyana wuu ciirib xumaadaaye kii adigu aad caawisan ciidii ka guulaysan gaari loo cabeeyeyey markii cadowga uu gaaray camaaliyaddu kortay halkii loo cabiiran gaartay rag caraysan loo raaci iyo culima dhowrsoone siban ciidda jaray iyo tagbiir cirif kastuu yeerta seben ciidda jaray iyo tagbiir cirif kastuu yeerta sug lagu canaantiyo weliba boobe kala cayna qaarad kulul markii lala dhicay wada cabaadeene cadil baa halaagay ma ahan cudud ya xesheene carraday qoteen baa in badan loogu dilay caadi mid cararay midkii carun dhexya laysku soo celiye cadadkooda lama koobi karo cidda waa xayaale laga ciisay meesha wixii sanad culus yiile cabdi biri iyo tawyadii cusbaa nooga carareene asaa wejalle ebow adaa cudud loo howeyne nin kastoo ku qaasiyana wow cireb xumaadaye kii adigu aad caawisan cidii ka guulaysan ilaa lagu eryodo ma helin caawin iyo hiile cadcaddeeya meeshay degaan ciidaha da'uuda ragbaa caga caddaan gaarayo caga gubyodeene akaha cusub qaata ee calal weli dhiiba cidnayaanan lay sheegin baysi codsanayeene cuntaliina wow dheeri iyo cajisiyoone asaa wajalle ebow adaa cudud loo howeyne nin kastoo ku caasiyana wow cereeb xumaadaye kii adigu aad caawisan cidii ka guulays odagii calaaliga ahaa cudur alukinkii ciila dhaanta goortuu maqliyo qabar calul yowleh indhuhuu caddeeyo wadnuhu caadi noqon waaye inuu cararo wow doonaye way caburiyeene waxaad ciidan soo tuurto ood cudud ku fantaaba calburayaan tegi waxaad ku calwasadaaba cataw kuguma ficniyo xasanow cirsi shacabkaye cudur daar ku xow yahay hadday curaatay dayrtiye oo ciyaartu waa gelin dambe cabasha xa keenay cirdareeb maxaad uga dhigee ciida masaakiina kuwaad caanahood nugta xad ugu cabaysaay casaa wajalla ebo wadaa cudud loo howeyne nin kastoo ku caasiyana waa cereeb xumaadaye kii adigu aad caawisan cidii ka guulaysan eeldheer webxi iyo goobihii cadowgu soo gaaray ceel buur bannaankiisa iyo ceel caddiyo dooxo ceel buur bannaankiisa iyo ceel caddiyo dooxo carrada la diriirto dhirtay cadow u moodeene dhammaan way ka carareen markay cudud dareemeene caawana waxaa laga dul suray calanka towxiide guudahana intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaani illah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.